هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. رحل الرئيس جمال عبد الناصر يوم 28 سبتمبر عام 1970، ونحيي ذكراه مع واحد من أهم إنجازاته، السد العالي. عمل من روائع العقل، جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. إنه السد كما كتبه وكتب عنه الشاعر الكبير عزيز أباظة، ولحن رياض السنباطي، وغنت أم كلثوم. وكم أحسسنا بقيمة السد العالي في حياتنا بعد أزمة سد النهضة القائمة بيننا وبين أثيوبيا الآن. نتذكر الزعيم جمال عبد الناصر ونبرز إنجازاته، ولعل من أهمها هذا العمل الهندسي الضخم السد العالي الذي غنينا له وما زلنا. مستمعينا الأعزاء، رحل الأديب والمؤرخ والإذاعي الكبير عبد التواب يوسف يوم 28 سبتمبر عام 2015 بعد أن أسرى مكتبة الإذاعة المصرية بالعديد من روائعه، وعلى رأسها برنامج أوائل الطلبة الذي بدأ رحلته الإذاعية معه حتى توقف البرنامج ثم عاد بعد ذلك. أيضا من إبداعاته برنامج أيام زمان الذي قدم تاريخ مصر في أروع صورة من إخراج الأستاذ سعد لبيب. ونستمع الآن من إبداعات عبد التواب يوسف إلى حلقة من برنامج أيام زمان أذيعت يوم 26 مايو عام 1956 ومدتها نصف ساعة عن القاهرة عام 1879، ترويها دكتورة سهير القلماوي وإخراج سعد لبيب. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، وهي صورة من حياة القاهرة سنة 1879، ترويها لكم الدكتورة سهير القلماوي. يمكن تسألوني إيه اللي خلاني أختار بالذات سنة 1879 عشان أحكي لكم حوادثها وأكلمكم عن أيامها.

دي صورة من حياة مصر سنة 1879. ايه رأيكم؟ مش انتم معايا اننا فعلا من شعب عظيم؟ كانت هذه ايها السادة ايام زمان كما روتها لكم الدكتورة سهير القلماوي. مستمعينا الاعزاء، رحلت الفنانة الكبيرة تحيا كاريوكا يوم 30/9/1999، ونقدمها اليوم احتفاء بذكرها في مسرحية حضرة صاحب العمارة، تأليف وإخراج فايز حلاوة الذي يشاركها البطولة، ومعهما وحيد سيف وحسن حسين وسيف الله مختار وفؤاد راتب. ألو، أيوة، 55/09/99، بسيوني أتكلم. نعم، بسيوني إيه؟ تمالك أنت بسيوني وخلاص. عندنا شقة للإيجار. اسمع أخينا، الإعلان مكتوب عندك في الجرنان وفيه كافة المعلومات، ما تدوشنيش. لا غلط تأجر الشقة، حديك العنوان، ملكش غلط حل عن سماي. العنوان 16 عمود الفهدات على البو 5. ايه ما سمعتش؟ 16 عمود الفهدات على الدور الخامس. عايز تكتب؟ طب اكتب بقى 16 شارع المواردي المتفرع من ميدان التحرير الدور الخامس. ايوه الدور الخامس. اما تقدر تيجي تتفرج عليه، بس اسمع، الساعه 2 بالظبط انا جاي، يعني 2 ودقيقة لو ابويا طلع من التربة مش هفتحه. طب اخويا مع السلامة. مع السلامة. ايه الساتر، ادي خامس زبون اهو تاخد العنوان، ولا حد جه شاف الشقة ولا سأل عن صحتي حتى. ايه ده بقى؟ الو، بسيوني اتكلم. نعم، كبابجي الانشراح. لا يا حادق، النمرة غلط. على السلامة أخوي. الله العظيم، الله. ألو، بسيوني أتكلم. أيوة يا مدام، عندنا شقة مفروشة آخر إكسرة، إن شاء الله هتعجب المزاج قوي. العنوان ما أنا قلته قبل كده. صحيح، ده مش أنت. طيب يا مدام، 16 شارع المواردي المتفرع من ميدان التحرير الدور الخامس. ايوه الدور الخامس. بتكلمي منين؟ من الموقف؟ موقف ده ايه؟ في نفس الميدان يعني. طب ما انت تبقى قريبه يا مدام، انزلي بقى من الاتوبيس وامشي كده اهو، وبعدين كده. ايوه كده ايوه الدور الخامس. ايوه الدور الخامس. نعم، اسانسير؟ ايه اللي دي؟ طبعا في اسانسير. هو معقول يعني عماره طويله عريضه زي عمارتنا دي ما يبقاش فيها اسانسير؟ طب ده احنا بعون الله عندنا اسانسير يتقال عليه اسانسير. احنا الاسانسير اللي عندنا يا مدام هو اجدع اسانسير في العماير اللي في المنطقه كلها، بس مش شغال. عطلان من يوم ما ركبوه. لا لا لا، ما حدش لسه اجرها. وماله؟ احجزها لك يا مدام. على السلامه. على السلامه يا مدام. على السلامه يا ست. يا ست، ايه ده؟ وبعدين بقى افتح يا سيد. ما حدش هنا اسمه سيد. يا سيد افتح. اللي اسمه سيد بقى يبقى افتح لك. يا ابني ارجوك افتح. اسمع يا اخينا، الشراعه قدامك والكالون تحت ايدك، مد ايدك افتح لنفسك. يا ابني مش كده؟ ما بتعرفش عربي؟ اكلمك فرنساوي. هيلف يور سيلف. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي. الله، ده صوت حريمي. ده نفتح افتح قوي. اترسم يا ابو المصريين، اترسم. ايوه جاي اهو. تعالى هنا. ايه؟ فرمت صباع رجلي، هرسته. هرسته؟ معناها ان انا ما بشوفش هلكته ده ايه؟ اتفضل انا منفضل. اسمع يا جدعان انا تحت امرك. اسمع ما اقول الشروط اللي انتوا عاوزينها. اسمع بس انا تحت امرك. اسمع بس هكلمك. اتفضل انا مش عاوز لا ماضى ولا عاوز ولا كلمه. فاهم ولا لا؟ انا فهمت ولا قلت حاجه يا ابني؟ مش كده بقى. انا تحت امرك. اسكت بقى واهدى كده خلينا نعرف نشوف شغلنا. تحت امرك يا ابني. انتوا مالكم فركشين كده ليه؟ ما تقفوا طابور. طابور؟ اه طابور ده ايه؟ احنا ايه في مدرسه؟ اذا كنا في مدرسه فهمني. اسمع ما اقول احنا في مدرسه. انا مش عاوز لا ماضى. بلاش تستفزني بقى. انا قلت طابور يعني طابور. وانت بقى ادبا لك عشان لمت كده تقف في اخر الصف. اخر الصف ده ايه؟ يلا اخويا انا جاي قبلهم. يلا يا ابني ما نجاوش اخر الصف. بصوا لي هنا. شوف عملت ايه في رجلي. بصوا لنا هنا. خليكم معانا. شوف يا اخوانا مش كده بقى. ما تعطلوناش. شوف رجلي ده. بصوا لي هنا. بصوا لي هنا. هنتمشى شوية. هنتمشى. نتمشى؟ كشف هيئة. يلا اخويا يلا. هب شمال. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد مد يا اخويا مد. مد. واحد اتنين. هب. لو انك لعبة حلوة. لعبة حلوة يا رجل. كمان مرة. كمان مرة. يلا يا اختي كمان مرة. من الشمال. اخينا خطوه للشمال. انت يا بني ادم بقول لك خطوه للشمال. خطوه للشمال. اليسار اهو يا ابني. مين يا ابني قال يسار؟ انا بقول لك الشمال. الشمال ما تعرفش الشمال؟ ايدك اللي بتاكل بيها. انت ايه يا ابني اشول؟ خليكوا واقفين كده. قسما بالله العظيم ما حد فيكم يتكلم كلمه واحده ولا يتلفظ بجنس ملفظ لكون مديكوا طابور زياده. شفت يا عاجز عملت فيا ايه؟ ما تقوليش عاجز. عاجز ده ايه؟ قول لي يا نعم. احنا جايين نسكن ولا جايين نعمل فرقه كشاف؟ انت رغاك ده ليه؟ انا حره. اشمعنى الست دي ما بتتكلمش؟ صوابعك مش زي بعضها. كل واحد حر. كل انسان حر. طب اقف يا اختي مطرحك. ما تحطش ايدك عليا. شيل ايدك يا واد. شيل ايدك يا واد. شيل ايدك يا واد. اطلب لك البوليس. يلا ما اهي اهي اهي. شيل ايدك. شيل ايدك. شيل ايدك. قول لي يا استا. يا نعم. انت كنت قبل كده في الاستهلاكيه؟ استهلاكيه ده ايه؟ احنا هنهزر. ما تقف مطرحك كده. دهدي بلاش الحاجات. يلا بقى خلينا نشوف شغلنا. كل واحد فيكم بقى عدم المؤاخذه يديني اسمه وعنوانه ورقم البطاقه الشخصيه وجميع البيانات اللازمه. أيوة. نمره واحد. عوضين عبد الباري. عوضين مدرس اللغه العربيه بمدرسه شبين الكومل الابتدائيه المشتركه منقول لمنطقه وسط القاهره التعليميه قرار وزاري 777 سنه 66. انا محترم طلعت على عدد جريد الاخبار وظيفه الصحف. انت نمرة واحد. انا منقول من شبيل الكوم. ما ان شاء الله حتى تكون منقول من طوكيو. انت يا بني ادم ما بتفهمش عربي. ازاي يا محترم؟ انا مدرس لغة عربية. تبقى ما بتفهمش عربي. يعني ايه؟ ومع كل ما اكلمك انجليزي. ليزز فيرس. يا ابني ارجوك. مين فضلك في السف؟ حاضر. يا ابني. في السف؟ من في السف اهو. يا ابني ارجوك. انا عندي ميعاد في المنطقه الساعه 11 عشان اعمل اقرار استلام عمل. يا جدع انت ما تفهمش. قلت لك هخلص في الحريم الاول وبعدين اشوفك. خلاص ملوش لازمه بقى كده. تحت امر. يلا يا اخي. قال لك ليزي سفيرس. يلا حاضر. الاسم ايه يا جميل؟ عاوز الاسم الحقيقي ولا اسم الشهرة؟ والله اللي يعجبك اهو كله ماشي. اسم الشهرة؟ اه كيكي. ودي تتكتب ازاي دي بقى؟ جاهل. ما انا عارف. مالكش اي صله بالفن. اقول لك الاسم الحقيقي. كاميليا كامل. الشهيره بكاميليا كاوتش. كاوتش متجوزه؟ فشر. فشر. امكاني يا اختي النحياج. ما تحطش ايدك عليا. شيل ايدك يا ولد. شيل ايدك يا ولد. بقول شيل ايدك. بقول يلا شيل ايدك. بقول اهدى اهي اهي. اركل ليه؟ هقولك بعدين. هقولك بعدين. انا يا ابني منقول من مدرسه شبين. عارف عارف عارف. منقول من شغيل الكور الإعدادية الابتدائية المشتركة قرار وزارة 777 لسنة 66. شو أنا ابني طلعت على هذا؟ أنا حالك على حالك بالله العظيم. إما سكت بقى وبطلت لماضة خليك برا في البيت. خلاص خلاص مالوش لزوم بقى. تحت أمرك. هخلص من الحريم وأشوفك على طول. تحت أمرك. يلا الاسم إيه يا جميل؟ أنا؟ لا أمال أنا بهي أبوراي. واسم الشهرة بيبي. بيبي تحبي صورة؟ لا معلش خليها بعدين. متجوزة؟ بشر انت رخصة. ما تحطش ايدك على البيت. شيلك من البيت. شيلك من البيت. شيلك. يلا سيب البيت يا ودي. هو فين البيت ده دي؟ يا اخوك كلام. انا يا ابني متجوز والله العظيم متجوز. تحب الصورة انا والاولاد؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ما تحطش ايدك عليا. شيل ايدك يا شيل ايدك شيل ايدك يا نزل ايدك نزل ايدك يا نزل ايدك يا حشري يا بارد يا رزل. مالك انت اذا كنا متطلقين ولا متجوزين ولا ارامل؟ ايش اخشاشك ايش حشرك؟ صاحب العمار اوامر صاحب العمار تعليمات صاحب العمار شروط صاحب العمار. ممنوع يسكن عندنا هنا ولا عازب ولا عازبه ولا متطلق ولا ارمل. بس كده؟ مش عارف ان هي بنت تافه. طب ما انا عارف. دي حاجه بسيطه جدا. ايه رايك يا بيبي؟ رايك يا كيكي تيجي نتجوز؟ يلا خلاص حلتوها بسيطه. تعالوا بقى ما تحطش ايدك على رجلي. شيل ايدك يا ولد. شيل ايدك يا ولد. خلاص ايوه كده. انا يا ابني متجوز والله متجوز. بطاقة عائلية 15594 الشهداء منه فيا تاريخ الإصدار 8/7 سنة 6. يعني أنت متجوز؟ أيوه متجوز. طب اطلع برا. أطلع برا؟ أبقى متجوز وأطلع برا؟ أنت يظهر من النوع اللي ما يجيش غير بالضرب. أطلع أطلع برا ده إيه؟ أطلع أطلع برا ده إيه؟ أطلع برا ده إيه؟ أطلع أطلع برا. أنا جاي أستأجر مسكن يا أخي. لازم اعمل معامله احسن من كده. معامله اشرب من كده. اطلع بره. انت بتزعق لانك انت اعمى. لا شيء. قسما بالله العظيم نزل ايدك. لا قسما بالله العظيم انت لو تلميذ عندي في المدرسه انا ارفضك كده. طب انا بقى اللي حرفانك اخوه. فوت قدامي. يلا نزل ايدك. فوت قدامي. نزل. بلاش الاسلوب ده خليك تربوي. عيب. فوت قدامي. قسما بالله العظيم ما انت راجع هنا غير لما تجيب ولي امر. طب هبهرت لعبك. قسما بالله العظيم لا ابلغ المنطقه. خبر اسود هيبلغ المنطقه. اتسوحت انا في الحكايه دي. اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ او عكنني وعكر مزاجي اخر عكننه. لا والاكاده ايه؟ ما معيش سجاير. معيش سجاير. بنقول ما معناش سجاير. افهموها بقى. اي عكنانات اخرى وخدت السيجاره منا. اشتغل انا ازاي دلوقتي؟ ولا تحت الهم يا شيري. العلبه كلها تحت امر. الله يكرمك. اتعكنن انت بس ولا يهم. نتعكنن يوم فرحك ان شاء الله. هي الشقه بكام يا بسيون يا ستان؟ الشقه دي ايجارها 14 جنيه ونص وقسمت الجواز قبل المبلغ. لا بسيطه. ده انا بهدي فيها خليو. خليو؟ استغفر الله العظيم. احنا برضو بتوع خليو. احنا ناس والحمد لله ماشيين بالكانون. الكانون قال ممنوع الخليو. خلاص يبقى مفيش لا خليو ولا كلام من ده. غاية ما هناك بس شوية العفش اللي هنا دول مش لازمنا. اشتروهم. عفش؟ اشتروهم بقى. والنبي؟ اشتروهم. انت بتهزر. اشتروهم بقى. فين؟ هو فين العفش؟ اشتروهم بقى. لازم يعني؟ والله هو مش لازم انما بقى زي ما تقولي بقى لازم. هما يعني يطلعوا بكام؟ ده يوم ما يضربهم الدم ما يجوش ب 100 جنيه. 100 جنيه يا ابني ولا انت؟ انت بس هو من لسانك ليه بتنتي؟ دهرش ده يساوي 100 جنيه؟ لا لا لا لا لا لا قول لها اللي تنقرص في السنة. ما انا هقول لها اهو. بقى شوية العدش اللي انت شايفاهم دول يا اللي تنقرص في السنة. انا اللي اشتري البت بس. حاضر. شوية العدش اللي انت شايفاهم دول بقى ب 500 جنيه. ايه؟ نعم. والله انا ماليش داعي. صاحب العمارة بنسرق لاقينهم في الشارع. صاحب العمارة هو اللي قال كده يا ظالم. انا ذنبي ايه؟ نعم ربنا. اسمعني حرام عليك. اسمعي حرام عليك. خلي عندك دم. افهميني بس. كنتوا بنجيبهم لك منين؟ افهميني يا شيخ. ده حرام. ده كتيره. ده ظلم. الشقه ده هي تصلها لقطه. دمها خفيف. ادمها حلو. ما تطيروهاش من ايديكم. واذا كان يعني على مساله الجواز والقسيمه والحاجات دي انا مستعد. مستعد ايه؟ تتنزل انا؟ لا مستعد اتجوز. ما تحطش عينك عليا. شيل عينك يا واد انت. شيل عينك من عليا. شيل عينك من عليا. شيل عينك يا واد انت. اهي اهي اهي. خلاص خلاص. ايوه كده. تصدقت ده انا متجوزه يا مغاف. وحضرتك لسه؟ طب ما هي تبقى اتحلت. يلا بس وضبوا اموركم وانا اطلب لكم صاحب العمار. معاكي كام يا بيبي؟ 100 جنيه بس. اجيب لك 200 كمان. ممكن والنبي يا سيباسيوني تدينا فرصه صغننه لحد ما ترفع؟ والله بقى انا ما اضمنش. ده حسب الظروف. اذا ما حدش جه اجر الشقه لحد بكره الصبح انا مستعد احجزها لكم الرموش عينيا. والنبي يا بس ما تحطيش ايدك عليا. حاضر حاضر. والنبي يا سيباسي. والنبي نتفرج على الشقه. وماله نتفرج يا ابني؟ يلا يلا يا بيبي. يا ساتر. ايه ده؟ لما كانتش شقه هتتاجر اللي عاملين عليها. لما ساتر السلم قلب منفعتي. السلام عليكم. وعليكم. حضرتك الاستاذ باسيوني يتكلم؟ ايوه انا باسيوني. ابن المرحوم يتكلم؟ ايه ده بقى؟ على كده الست والدتك اسمها تتحدث. انت هتهزر معايا. ازيك يا استاذ بسيوني؟ ايه ازاي صحتك يا راجل؟ ايه انت مش عارفني؟ ليه؟ لا بتشبع عليا. لا معرفتك. خد بالك مني كويس بس. بالله العظيم ما اعرفك ولا شفتك قبل كده. انت عارفني كويس قوي قوي. والله العظيم ما شفتك ولا اعرفك. تمعن فيا تمعن. خد بالك يا جدع. انت بقول لك ما شفتكش هعرفك منين بس؟ انا اللي كلمتك من تحت بالتليفون. اه وانت اهلا. ازيك يا استاذ بسيوني؟ اهلا. ازي صحتك؟ اهلا. ازيك يا راجل؟ اهلا. كفك يا راجل. اهلا. كفك يا حنن. ايه ده؟ ازيك يا استاذ بسيوني؟ اهلا. انا جاي لك بخصوص ده. اه لا فاهم كل شيء. يتوضب ويبقى إيه ويستحق. انا قريت الاعلان. اه احنا تحت امرك. كل إيه ده؟ النبي انت راجل ماشي. الله يكرمك. كفك يا راجل. اهلا. كفك. اهلا. ازيك يا استاذ بسوني كده؟ اهلا وسهلا. وانت بقى المسؤول عن الحكايه دي؟ اه كله لا هنتفاهم. اطمن باذن الله. اطمن قوي. امال ان شاء الله كده يعني حبستك قوي. انا تحت امرك برضه. كفك يا راجل. اهلا. انت ما بتعرفش تسلم ولا ايه الحكايه؟ قول لي قبل هي اللعبه ايه بالظبط؟ لعبه ايه؟ خد اخويا. خد اخويا. ولا لا خد اسمي. استاذ بسيوني يا نعم. شيل الحاجات دي معايا. نعم اخويا. شيل الحاجات دي بقى. انا شيل. ايوه انت تشيل. هي دي مش حاجتك. ايوه حاجتك. خلاص انت تعتمد على مجهودك الشخصي. طيب معلش هنعتمد على مجهود الشخصي. ايه كده؟ معلش. ايه نهايته؟ والله الشقه مش بطاله يعني، وهي كويسة الواحد يلحق بقى يحط حاجته قبل ما يجي زبون يلطشها منا. بطالة يعني. وده ايه ده الواد على فين ده؟ يا شقة مسكونة. طويلة بقى ده. حاضر حاضر. بس استاذ بسوني؟ نعم. انت قليل الادب. الله. وده يودع على فين ده؟ الله يلعب. حلوة قوي قوي يا سيباسيوني. عجبتكم؟ من النجمة هكون عندك. والنبي يا سيباسيوني ما تتصرف فيها يا ربي. يلا بس وقدام ماركو يلا. عامل لك مونولوج يعجبك قوي. يلا يا اختي يلا. يا ساتر. هو جه كم زبون لحد دلوقتي؟ اه الافندي ده. ايه ده بقى تاني ده؟ هي دي الشعر فضلك؟ ايوه يا ملاك. الله ده صوت حليمي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انت بسيوني؟ ولا بسيوني اللي انا. انا اللي كلمتك من الموقف. امال ما هو كمان الصوت عدم المؤاخذه مش غريب على ودني. ازيك يا بسيوني وازاي صحتك؟ يا خرابي بتسالين انا عن صحتي يا ست هانا؟ ده انا قتليني حلو حلو قوي. قولي يا بسيوني الشعر اتأجرت ولا لسه؟ اتأجرت؟ اتأجرت مين يا ست هانا؟ ما هو بسيوني بيلعب. انا وعدت حضرتك بالتليفون ان انا هحجزها لك، يبقى لازما وحتما وقطعا من اني احجزها لك. تحبي حضرتك احجز لك العماره كلها من بابها والله. ليه انا؟ الله ما كانتش السناير اللي تهوي سهام تسكن. امال مين اللي راح يسكن بقى يا اخواتي؟ ايجارها كام يا مدبولي؟ بسيوني يا استاذ بسيوني. وعشان ما تغلطيش في اسمي تقدري تقولي لي يا بسبس. بس يوني الشهير ببسبس. قولي يا بس. نوي يا ست هانا. الشقه دي ايجارها كام؟ 14 جنيه ونص يا ست هانا. واذا كان عليا انا مستنزل عن اجرتها. ده انت لقطة يا بسيوني. يا سلام يا ست هانم. ده ان شاء الله بس لما يحصل النصيب وتسكني عندنا هنا انا هكون تحت امرك. انا هكون دراعك اليمين. انا هكون لك سكرتير وطباخ وصفرجي ومكواجي. واذا حبيت اغسل لك الغسيل كمان ما عنديش مانع يا ست هانم. بس عدم المؤاخذه احب بالاول اسال سؤال وتجاوبيني عليه بالسريح كده بالسريح. انت عدم المؤاخذه بتشتغلي ايه؟ خياطه حريم. بس يبقى انا عليا الغسيل والمكوى. اقدر اكتب الكونتراتو امتى؟ حالا يا ست هانم. هطلب لك صاحب العماره يجي يمد الكونتراتو على طول. انا دلوقتي هطلب لك البراموني. اصل صاحب العماره اسمه البراموني. وانا دلوقتي هطلب لك البراموني. اصلك حلو وجميل وعشان كده هطلب لك البراموني. اللي زيك انت لازم الواحد يطلب له البراموني. الو الو يا حلو يا طعم انت سكرك. الو يا مؤاخذة. الو بسيوني يتكلم. ايوه يا ابني الاستاذ البراموني فين؟ لسه في الحمام. استعجله يا ابني. قول له يطلع من الحمام بقى ويجي على طول عشان الزباين شرفه. طيب طيب طيب مش وقته مش وقته. طيب بعدين بعدين. اسم الجميل ايه يا جميل؟ اسمي انا؟ اه لا امال انا بقول الجميل. اسمي نوسه. نوسه. وعشان ما تغلطش في اسمي سميني نونو. الله الله الله الله. دي الاسامي كمان راكبه مع بعضين. يعني حضرتك عدم المؤاخذه هتقولي لي يا بسبس وانا اقول لك يا نونو. مياو مياو مياو مياو مياو. انت بتعمله ده؟ بلعب معاكم. معاك رخصه؟ لا اطلع من اللعب. يطلع مين بسلامته؟ لازم صاحب العماره. لا لا يا صاحب العماره. ايه ده؟ ده صاحب العماره ده. ابن صاحب العماره. لا ولا ابن صاحب العماره. لازم مرات صاحب العماره. بسلامته بقى الساكن الجديد هنا في الشقه ده يا مدام. ده مين ده العادي؟ امال انا اطلع ايه؟ لا حضرتك دفع عندي. اتفضلي بقى من غير ما تروض. مع السلامه. كلام ايه ده يا بسيوني؟ انت مش لسه قايل ان الشقه لسه ما اتاجرتش؟ وانا عندي كلمات يا ست هانم. امال ازاي الافندي ده بيدعي انه اجرها؟ طب ما يدعي. هو الكلام بفلوس؟ انا عدم المؤاخذه مش هقدر ادعي دلوقتي ان تمثال رمسيس اللي في باب الحديد ده بتاعي. حد هيقدر يقول لي انت بتقول كده ليه؟ بس مش لدرجه انه يطردني من الشقه بالشكل ده. يا مدام ارجوك من فضلك، بقالي 3 ايام ما نمتش يا عالم، عاوز انام نص ساعه بس. تدفين يا اخين، هي الكنده من غير بواب؟ ده حتى اللوكندات لما بيحبوا يناموا فيها لازم برضو يستأجازوا الاول. يا ابني انتوا مش عارضين الشقه بالايجار؟ حاصل. وعاملين عنها اعلان في الجورنال؟ حاصل. خلاص انا اجرتها. ما حصلش. على اي اساس يا افندي؟ معاك كونتراتو؟ مش مهم. هو ايه ده اللي مش مهم؟ هو ترمي هتركبه وبعدين تقطع التذاكر؟ بس انت عالم وتقلب زعالك. الله، ناس وعارضين شقه للايجار، يبقى ايجار، وانا قبلت ان اجرها بالشروط اللي يطلبها الملك، يبقى قبول. واذا التقى الايجار مع القبول ينعقد العقد. تحب اشرح لك تاني؟ اخينا انا ما فهمتش حاجه. تسمع تتهوى يا بني ادم؟ تسمع؟ عشان انا اجرت الشقه دي هتلاقيها. ازاي الكلام؟ يا افندي، ناس وعارضين شقه للايجار يعني ايجار، وانا قابلت يعني قبول، واذا التقى الايجار مع القبول ينعقد العقد. تحب اشرحها لك تاني؟ وحضرتك محاميه؟ لا. درس قانون؟ لا. ما جبت الكلام ده من ايه؟ من بق الابعد. ادي عيب ان الثقافه القانونيه تطلق في يد الجهلاء. ولا انت فتوه؟ لا. درست خناق؟ لا. طب تلم جوه بدلتك بقى، احسن هنشك قلم بعزقك. يلا انا فين؟ انا بكلمك بالقانون ترد عليا بالقانون؟ اقرا الحجة بالحجة والدليل بالدليل، مش تقولي لي اضربك. وفي ايه لما اقراها؟ ها؟ ها؟ نهار اسود. في ايه لما اضربك؟ اه الله الله الله. ها؟ الله. في ايه؟ الله. في ايه؟ الله. ها؟ في الله. والتليفون بيلزق. الو بسيون يتكلم. ايوه يا ابني، استاذ البرماني طالع من الحمام لسه، استعجله لنا يا ابني، قول له يطلع من الحمام ويجي بقى على طول، احسن الزباين هنا عمالين يتخانقوا وهيكسروا النابوليون. انا شخصيا لو جه هنا البوليس مش منقول من هنا، وانا شخصيا لو العماره بتربايت فوق دماغك مش هتنقل من هنا. خلاص، واحنا ورانا ايه؟ وادي قاعده للصبح. على رايك كلها ساعتين ثلاثه، ويشرف صاحب العماره. طيب. ساعتين ثلاثه؟ يظهر ان حضرتك ما تعرفيش البرمون. ايه بينام في الحمام؟ العن، لو كان بينام في الحمام كان ديتها ساعتين ثلاثه زي حضرتك ما بتقولي ويشرف. اللي ده يخش الحمام السبت يطلع منه الاربع. يا صلاة النبي، على عموم هانت كلها كم يوم ويشرف. طيب تسمحلي اتكلم في التليفون يا بسبس؟ يا سلام يا ست هانم، تليفونك وشقتك والنابوليا كلها بتاعتك. ان ما ضريتك استنى عليك النايل، ان ما وقفت لنوك. الست دي عاوزه مني ايه بس؟ اللعن. يا ست كانت بتوصي عليا. يا زهر كده. يا زهر لا يا اخويا فوق. مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا اخويا. اعرفوا بتكلموا مين. قول لي التليفون. انا ممنوع. ممنوع؟ ممنوع ازاي؟ انت مش سامع الست كانت بتقول ايه في التليفون؟ انا اخويا ما سمعتش حاجه. سمعتش؟ طب انا هعرف اربيك. ايه بقى ده؟ انت فاكر ايه؟ قول روحكم. انتوا فاكرين ايه؟ ده الروح في 16. انت فاكر العمليه ايه؟ سيجاره بس. ما اشربوش. اشربوش؟ اشربوش؟ طيب. جنيه بس. بس جنيه. ايه ده؟ رشوه؟ رشوه. بس يا نعم. سيب الدغف ده وتعالى كلمني انا. انا تحت امرك يا جميل. يا لهوي انت، انا تحت امرك قوي. بس بس. نعم. لم لسانك يا بسبس لحسن ودينا رقع لك استرع. انت بسبس يا نعم. انا جزمتي كعبها المونيا يا بسبس. ومال يا ست هانم الالمونيا برضه تستحمل. بسبس يا نعم. شوف يا ابني. نعم. انا لساني طويل. وراجل صليط اللسان. وعنده روماتيزم. طب ولا ليه؟ بسبس يا نعم. انا ست ما يهمنيش حد يا بسبس. وما عنديش مانع اخد فيك 16 يا بسبس. يا نهار اسود يا بسبس، ده انت طريق وقت يا بسبس. بتهزقني؟ مش انت ولا مش انت فهمني. كان الله يسامحك بقى. يلا الله يسامحك. بس حضرة صاحب العمارة شرف. لا لا لا، مش معقول يكون ده صاحب العمارة. صاحب العمارة عدم المؤاخذة تسمعي اباحته من على اول الشارع. يبقى ده المعلم شاكوش. الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازاي الصحه سلامات؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا صحتي؟ سلامات. عاش من شافي البت بقى. وحضرتك صاحبه العماره حب على ايدها ولا اهلا. عوفين يا خال. خد يالي زي ما عندك. يبوسوا ايديه؟ ايه؟ يبوسوا ايديكوا بس؟ طب ده الود ودوهم يلطعوا الكريمة على كعب رجلي. ابا عايزاها هولي؟ انا لسه ما بوستش. حب على ايدها هولي. يلطع النبي كمان مرة. النبي كمان مرة. يلطع. استنى استنى. سيب لي عنوانك وانا ابعتها لك. ابا عايز ايه؟ انا عايز من ده يا لم في نهارك يا اللي تنشب يا خايب الراجل. لما طفل زيك انت يقول الكلام ده. امال انا اللي مال وهدوم اولاه انا اولاه اولاه انا اولاه. الله الله. هبطلوا امور الفلح دي يا علي. اتخبط يفك الحم صدرك. الله يا بقى. ولي ولي وكتاب الله ماسكه على الكف لو اديك بنه. لا يا علي. ولي ولي اقصاد غليف. تعبان يا بلدينا. نعم الله على حضرتك. احب اولا اقدم لك شخصيتي. عباء ابو طاقيه تاجر سمات بلدي وزبل حمام. الله يحفظك. وعليا 230 فدان. ده غير النخل وابراج الحمام والسواق اللي ما نامت ليله من كم الف عام. راس راسك الله يخليهم لي. والعجل ده فضل الدولة يبقى ابناني. تعيش وتخلف. الله ناصر عاصك الله يحفظك. هذا العجل من ذاك الاسد. شو لها علي؟ تاخدش بالك منه، اعتبره كرسي ترابيزه كنبه. شوال زكيبة بلاصي. انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن ابعد الله مش هدومك. هكون بتكلم على مين يعني؟ ها؟ هكون بتكلم على شيب يعني؟ حياة النبي سايق. شيب يعني؟ انا سايق. لا سيب خيالي، استنى اتصرف انا معاك. طب تكون شيب يعني؟ لا سيب خيالي. لا سيب خيالي. لا سيب خيالي. لا انا شوفي حياة اتصرف. لا ما تمسكنيش. لا ما تحشنيش. خيالي سيب. انا اتصرف. انت؟ شيب يعني؟ شيب يعني؟ انت عارف انا ابقى مين؟ هتكون مين يالا؟ ايه؟ كم مين يالا؟ ولا؟ ده بيقول يالا؟ كم مين يالا؟ فازوغلي؟ لا ده انا حضرب فيك انت وابنك شخصور. ايه؟ هو ده ايه؟ لم السنة؟ ايه؟ لا لا لا بس بس حيلك حيلة حيلك حيلة. انت بتزعق في ابويا كده ليه؟ ايه؟ بتزعق في ابويا كده ليه؟ ولا ابويا بتزعق في ابويا كده ليه؟ مالك ومال ابويا بتزعق في ابويا كده ليه؟ انت يا عم صاحب الحمار. لك حمار لما ينعس قفصك بقى حتة طفل زينا ما انتاش قادر عليه ولابس لي بنطلون وزكيت. ايه؟ كمان وشك ملابوه. ايه؟ ملابوه. خلاص يلا خلاص انسحب. لا مش هسيب. خلاص مش هسيب. لا انسحب خلاص. مش هسيب. لا هسيب. وسيبه لي. لا خلاص. لا مش هسيب. وسيبه لي. لا مش هسيب. وسيبه لي. لا مش هسيب. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.